شركة استشارية تستطيع تحلك، وكثير من النماذج أو الأغلب النماذج ناجحة في البلد عندنا تكاد تجدها نماذج صنعت بأيدي أبناء البلد وطورت، ما اشتغلت من أول مرة بل طورت بأيدي أبناء البلد وصارت نموذج حتى على المستوى العالمي. خلينا نضرب مثال برا السايبر بس عشان نعرف الموضوع هذا، أبشر، منصة أبشر، أوكي صحيح. توكلنا، أوكي، هذه ما لها مثيل في العالم، ومع ذلك هي الشيء اللي نقدر احنا نقول والله مثلا قدام العالم ترى هذا الشيء يعني ما له مثيل. خدمة سداد في القطاع البنكي وخذ غيرها، يعني أنا فقط أضرب نماذج خارج لمن السبراني.